فقال هاتوا الاطفالون دبحهم. طب بقى خد بالك من الغباء. طب هم قالوا لك زوال ملكك على يد غلام من بني اسرائيل، حكموا بان الملك هيزول على يد غلام، يبقى اذا تقتيلك للغلمان مش هيقضي، لان الكلام انك انت عمود زوال ملكك على يد ايه، ادي غباء. الغباء الثاني، طب انت بتدخل البيوت تدوروا على الاطفال عشان تذبحوه، في طفل جالك لحدك اهو. يوم بقى بعد ما كده تقول ايه، تقول قرته عينه، وبعدين انت اللي تربيه، يبقى مغفل كبير ولا مش مغفل كبير؟ دي تفسر لنا ايه قول الحق سبحانه: واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه، واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه. والا كانت المساله جايبه لك طفل لحد كده، يوم ايه اللي حاولت تقول قرة عيونه وخليه ويربيه ومش عارف قال ايه الحكايه دي، يبقى قلبك ايه اللي غيره؟ القلوب يد الله، وخلك انت اللي تربي اللي يجي زوال ملكك على ايده. قالوا: اقتلوا ابناء الذين امنوا معه واستحيوا نساءهم. يقتلوا الابناء ويستحيوا الايه؟ النساء، لان الابناء هم اللي هيبقى منهم الايه؟ التمرد المرغم على انهم يزولوا الملك، انما الستات والبنات لا بيبقوا للخدمه دول. ولذلك دي فصلنا ان العرب كان لما يخرجوا لحرب في مكان ياخذون معهم نساءهم وزراريهم. ليه؟ لانه يبقوا وياله، ما نسيبهمش يمكن عدونا يغلب ويجي يستذلهم، يبقى حرصهم على اعراضهم يخلوهم ياخذوهم وياهم، نبقى نموتنا نموت كلنا، انما ما نسيبهمش كده. واستحيوا نساءهم اي للخدمه وللاذلال، للخدمه والايه؟ والاذلال. لكن هذا هو الكيد في انه يقتلهم، يقتلوا الاولاد، وهل كيدهم ينفذ؟ وما كيد الكافرين الا في ضلال. الله، يعني كيدوا ما شئتم. وقال فرعون: ذروني اقتل موسى، سيبوني عليه عشان اقتله، سيبوني عليه عشان اقتله، دليل على ان كان في ناس بيمنعوه، مش كده ولا ايه؟ ولا بقول ذروني يعني سيبوني اقتل موسى. طيب سيبوني اقتل موسى، اللي قالوا لك الكلام ده انت اللي قلت اهو ذروني اقتل موسى، قالوا لك لا ما تقتلوش. اللي قالوا ما تقتلوش بيمنعوه، اما ان يكونوا مصدقين موسى في حجته الإيمانية، لكن سطوة فرعون هي اللي مخليهم يقبلوا، فحبوا ينجوا أولاد إيه؟ موسى وهم. أو يحتلوا إزاي على فرعون؟ قال لك شوف الحيلة بقى، عشان يرد إن عامل الخير حين يريد أن يفعل الخير ويحتال على أصحاب الشر ربنا يعينه عليه. طب هم قالوا له إيه؟ قالوا له والله إن قتلته الناس حيقولوا ده لازم كلامه حق ولا بدرش عليه، هذا حجته، وقتلوا عشان يستريح منه، فما تعملش الحاجة ده عشان تبقى عليك انت. وبعدين حيجي الراجل الثاني بقى بتاع مؤمن قال فرعون: وان يكن كاذبا فعليه كذب، وان يكن صادقا يصيبكم بعض الذي ايه؟ يعدكم. وقال فرعون: ذروني اقتل موسى. شوف بقى السخرية والاستهزاء، وليدعو ربه. شوف ربه اللي بيقول عليه هو ليه ايه يجي ينقذه من ايه؟ وليدعو ربه اني اخاف ان يبدل دينكم، يعني بعد ما كانوا بيعبدوا فرعون حطير الالوهيه دي، او ان يظهر في الارض الفساد. ليه؟ لانه لما يقوى وبعدين يبطل المساله بتاعت الوهيه فرعون، الناس اللي كانوا معتزين بالوهيه فرعون ودايرين على مراكز القوه يعملوا ايه؟ يعرضوا دول، تبقى الرعية كلها في شقاق ونزاع ولا لا؟ تبقى في شقاق. دخلوا على فرعون بهذه الايه؟ مثلا عشان ما يقتلش مين؟ عشان لا يقتلوا ايه؟ لا يقتلوا موسى. قولوا فرعون وليدعو ربه بيستهزئ، لانه لو ما كانش يستهزئ كان يقول يدعو ربنا بقى، انما هو اللي هو ربه بتاعه. اني اخاف ان يبدل دينكم، اي الى فقد الالوهية وانعدامها من البشر، أو أن يظهر في الأرض الفساد، لأنه هيعمل الأمة اللي متفقة دي